يقول أحسن عليكم، ما رأيكم في قول اليهود والنصارى إخوة لنا في الإنسانية؟ حرام، حرام، ما يجوز. إخوة لنا في الإنسانية، والحمير والبقر إخوة لنا في الحيوانية. إيه، ما هو حيوان؟ ماذا يقول في تعريف الإنسان؟ إيش؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق، والحمار حيوان أعجمي. إذا في إخوانية. نعم، ما يجوز. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. حرام أن تقول اليهود والنصارى إخوان لنا في الإنسانية. يعني فيها سذاجة، يعني مش جد. ما الجديد إخوة لنا في الإنسانية؟ يعني المهم أنك تبي تقول إخوان، هي هذا المهم. كيف أنهم ناس مثلنا؟ ناس اليهود والنصارى، ناس صحيح، ناس، لكنهم كفار ونحن ولله الحمد مسلمون.